هل تخطي الرقاب خاص بالخطبة؟ هل تخطي الرقاب؟ ورد في حديث من حديث عبد الله بن بشر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى رقاب الناس والنبي يخطب فقال اجلس فقد آذيت. هو حديث جيد. وروى الترمذي في سننه برواية رشدين بن سعد ابن سعد عن زبان بن فهد عن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. وهذا أطلق ولم يقيده بالخطبة، لكن الحديث ضعيف، هذا إسناد ضعيف، رشدين ضعيف وزبان ضعيف، فالحديث ضعيف. ولذا اختلف العلماء في هذا، هل هو خاص بالخطبة أو ليس خاص بالخطبة؟ والأظهر والله أعلم أنه ليس خاص بالخطبة للتعليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، ولأنه فيه أذية. ولذا لو كان في حلقة علم أو درس علم فلا يجوز أن يؤذي. ورد جاء في حديث حذيفة بن لاحق بن حميد عن حذيفة وهو منقطع أن النبي عليه الصلاة لعن من جلس وسط الحلقة، هذا لا يكون إلا بالتخطي حينما يأتي يجلس إليها، حيث وإن كان منقطع لكن يدل على أنه ينهى عن ذلك. في حديث الصحيحين حديث بواقد الليثي في الذي جاء في الثلاثين جاءوا فجلس أحدهم في فرجة والآخر جلس خلفهم لما علم أن المشروع هو عدم التخطي، فإذا كان هذا في غير يوم الجمعة في الجمعة من باب أولى هو النهي عن التخطي، لكن يتأكد النهي حينما يكون الإمام يخطب، وذلك أنه يشغلهم عن الخطبة وهم مستمعون إليها، وحينما يأتي ويتخطى الناس فيشغل نفسه هو ويشغل غيره فتكون الأذية أكثر من جهة أنه شغلهم عن الخطبة، وربما أيضا أن غير من مر عليه ومن تخطاه فإنه يشغلهم بصرف أبصارهم إليه كما هو المعتاد لمن يفعل هذا ويكون منه أذية. ولهذا قال اجلس فقد آذيت، وهذا من يظهر والله أعلم إذا كان على وجه التخطي، أما إذا كان بينهما فرج ويمر بلا تخطي فهذا لا بأس به لا بأس به، أما إذا كان على وجه التخطي فكما تقدم وظاهر الحديث أنه لا يجوز. وأيضا فيما يظهر لو أن جماعة من حضر جاء إلى الجمعة جلسوا في آخر المسجد والمسجد أمامهم الصفوف ليس فيها أحد، لكن جلسوا في آخر المسجد كما يقع من كثير الناس يأتون فيصفون في آخر المسجد فيأتي من بعدهم يريد أن يتقدم فيمنعون، فالأظهر أن هؤلاء لا حرمة لهم، معنى أنه يجوز التخطي خاصة أنه رم يعني يكون هذا قبل دخول الخطيب ويكون سببا في منع الناس، ولهذا الواجب المشروع في حقهم أن يتقدموا. هذا إذا كانت صفوف تركت أو فرج كثيرة ولم يتقدموا إليها، أما إذا كان مجرد فرجة بين الصفين بين اثنين فهذا هو الذي نهي عنه، ولو يقول أنا سوف أتقدم إليها وأسدها نقول إذا أقيمت الصلاة فإنها تسد، والعادة أن الناس حينما يأتون للجمعة وغير الجمعة ربما يكون أحيانا بينهم فرج يسير يتسع فيها الإنسان في تحركه من هنا ومن هنا، ولهذا النبي أطلق عليه الصلاة والسلام ويعلم أن الناس في الخطبة ربما يكون بينهم شيء من الفرج، ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا في هذا المقام، والمقام يقتضي البيان، بل أطلق وصف الأذية لمن تخطى الرقاب، وربما يكون أيضا هذا المتخطي قد تخطى إلى فرجة رآها ولم يقل له عليه الصلاة والسلام يعني هل أبصرت فرجة هل قصدت ذلك، بل نهاه مطلقا، فدل على عموم النهي.